عصير مين يا راجل يا جبان؟ لا هقطعك بسلاحي واحلف عليك مدفنك في جبل، لارميك للطير صاحي، لازم تقوم تجيب البنية والعقد يصدر عليك، لأهدم عليك البنية ودي الناس شايفة بعنيها، تجيب لنا البت تعال طول، لا تقول كاني ولا ماني، لا بهدل لك العرض والطول، انا رسي مركبي على مني عطب ميل على ولد سرحان، عطب ميل على ولد سرحان، وقال يا حسن يا قرة عيوني ايجوز يا حضرة السلطان، في منزلي وتهنوني انت ضيوف جايين نفرين، مش عيب يا عرب عليكم تسرعوا قدام العين، ولكن ما نلومش عليكم. قال له حسن ما انت اللي عايب يا اخي يا عطاب، قنديل نام واللي عطفته، جناك ناس من الشرق خطاب، يا اخي المر كله رأيته يا ليل. الملك عطب لما وجد عقل الاتنين، الاتنين على شرح واحد، قال حاضر اجيبها يا قرة العين، شوف الراجل او قلب جاحد، قال اجيبها في دقيقتين والعقد يصدر عليه، بس انتظروني انتو الاثنين، خدوا كلمة ما ازيدش عليه، انا حجيبها يا مستمعين، والكلمة جاي يفهموها، بكرا غلبت العدوين بغير مهر بتي خدوا. قال دياب تسلم يا عمي. ما قلتش غير ما طالبينا، انا الخايل في لف عمي، يلا قوم هات الجميل. قام عطاب وناس حواليه جايين، كان قلبه فارح طالع يقلب في يديه، غضبان والدمع سايح، الملك طالع غضبان والهم زايد معانا، يشكي البلا للرحمن، جروحه صبحت معانا، اقبل ديواني الاحكام، دخل ديوانه ديوان الاحكام، وجلس الفتوة على الكراسي وندى اول كلام، اللي يعمل الرب ماشي، اتوني من الورق بقرطاس، اتوني من الورق قرطاس، عقلي من المخ غبي، اتوني بدوايا نحاس، للبطل ابعت جوابي. كتب الجواب يقول صلي على الرسول، الكلام ده هيكتبه عطاب لزعيم العسيرات يقال له نصر ابن سعد ابن جراح ابن عسير. عطاب سطر جوابه دمع عيونه على خدوده ساح سلامي على الملك العسيري يا زعيم يا ابو جراح يا بطل اتون الهلاي ملك البلد والنواح يا بطل خطب شامل لو علي زين الملاح انما غصب علي وسحب علي السلاح يا ملك جبرين علي في الزواج كيف البراح اذا كان مرادك في بنتي اسعي تعالى بغير نزاح وان ما كانش بدك في بنتي من فضلك اعطينا في الزواج سماح. الزعيم ختم على الجواب ومضى وقال للعبيد وصل للسيدة خذوا العبيد وتوكل على الله من يفتح الباب يا سيدك يا ركب العبيد يجد في السير ليام صرحت عسيري في قلبه ماشي كاتم السر أقبل وجد الزعماء ألفات مليت ديواني ألفات نعم الزعماء ألفات نعم الزعماء عرب جاب دين اليمني وعلى رأسهم سبع غندور اسمه نصر بن سعد من وجهه سطع النور كملان ظرفه سعد تقدم عطاله الجواب فتحوا جواه الزعيم عرفوا عقل الزكي غاب رجل عايش في عز ونعيم عطاب بعت له الخطاب جراه عقل الزكي راح نصر شافوا عقل الزكي راح وقال خطيبتها انها ابوها السلاح يا واد السلاح اعمارنا نهونوها الخيل يا واد الخيل دقوا طبول البلاوي انا ازقي العيد المر والخيل انا الزعيم الملاو الطبل يا واد دقوا الطبول واركبوا يا رجال

ناصر دخل وراه السكنة ووراه ديوش العساكر وجرد خنجر وسكينة من الهول سلم يا ستر دياب دخل عالدواوين مرهوس والقلب خاير لقي حسن في جد وأنين قرط الملك عالشفير قال له خبريه يا ابو غنم خبريه كده جاي غضبان مطرود والعدو ورانا ايه اللي حصل في الميدان ياك الظهر عاكس معانا قال له دمار قيد هوالي ليلت ومفتوح باب الندم ياك هي اقوال ولا اقوال دينار ما يطفيهاش غير سلامي رجال قوية بحر غزير ومن يعوم نار ما يطفيهاش غير أبو راي والبحر ده تعوم القرومة ارجع بنا وقوم على طول نجيبه سلامة معانا راجل يقول ويطول من الله نرجو المعانا حسن قال له طيب دلوقت سلامة نجيبه منين خليتني في غلب بيني وبينه ما بدال ما عرب واحدة بقينا على اتنين منين ابو زيد يشوف زولي بعينه ما انت فرقت بيني ما بين والد عمي وانا راجل ما انت فرقت بيني ما بين والد عمي ابو زيد حبيبي اصيل الجدود خلتني غرقان في بحر عمي طوعناك يا ابن اليهودي استاهل انا اللي مشيت وراك استاهل انا اللي بمشي وراك ياللي ما عرفت احسن جوابك كيف نسيبك واجي معاك يا واد ملعون ظهر اللي جابك قال له عاد بزيادك عيب فيه انا عيني العيد وعيالي عايز انت تحضن صبيه وتقدمنا يتم عيالي انا اخر ما وياي صنعته وحد هنا وقصر يميني عملت اخر حربي وصنعته وزعل وحلف له اليميني اخر ما وياي مجهود عاد